بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندك نسخة يا شيخ؟ أعطي نسخة عن نسخة الشيخ حتى إذا كان في خطأ تصليحه. قال الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي. أعطي رقم الصفحة 777 في شرحه الكوكب الساطع على نظم جمع الجوامع، ثم نبهت على أن الإجزاء أخص من الصحة، الإجزاء باعتبار أنه لا يوصف به العقد بخلافها. الإجزاء يعني الآن الصحة يقال مجزئة وصحيحة، العبادة يقال عبادة مجزئة ويقال عبادة صحيحة، بينما العقد لا يقال له مجزئ، يقال عقد صحيح عقد فاسد. إذن هذا اللي يسمى الإجزاء إيش؟ أعم الإجزاء أعمه أخص من أخص الصحة. الإجزاء أخص من الصحة، لأن الصحة أنه لا يوصف الصحة يوصف بها العبادة والمعاملة، بينما الإجزاء لا يوصف به إلا العبادة. نعم. باعتبار أنه لا يوصف به العقد بخلافها، وإنما يوصف به المطلوب سواء كان يوصف به المطلوب أو المطلوب سواء كان هذا المطلوب مستحبا أو فرضا، وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب. منهم من قال لا، الإجزاء لا يطلق إلا على المكتوب على المفروض، لا هو الأصح أن الإجزاء عبارة الإجزاء تطلق على المطلوب سواء كان مندوبا مستحبا أو كان واجبا. وقيل أخص من ذلك لأنه لا يوصف به إلا الواجب دون المندوب. نعم. ورد باستعماله فيه في حديث ابن ماجه وغيره أربع لا تجزئ في الأضاحي. طيب. فاستعمل الإجزاء في الأضحية وهي مندوبة، وهي مندوبة عندنا. لا تجزئ، لا تجزئ، لا ما قال باطلة أو نحو ذلك. إذن الإجزاء يطلق على حتى على المندوب، هذا هو المعتمد. ومن استعماله في الواجب حديث الدارقطني وغيره لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن. يعني هو السيوطي أتى بأن أتى بأن يعني بكون الإجزاء يطلق على المندوب وعلى المفروض، جاب دليل، أتى بدليل للمندوب ثم أتى بدليل للمفروض، إطلاقه على المفروض. نعم. قلت الاستدلال بحديث أربع لا تجزئ في الأضاحي غير منتهض، لأن أبا حنيفة يوجب الأضحية أخذا من استعمال لفظ الإجزاء فيها. يعني أنه هذا يعني غير منتهض، يعني لأنه عندنا عند الشافعية نعم منتهض، وهو أن الأضحية سنة، فإطلاق الإجزاء على السنة هذا نعم صحيح عند الشافعية، لكن عند أبي حنيفة الأضحية واجبة بشروطها، إذا كان إنسان مقيم ومستطيع قادر يكون عنده واجب، فإطلاق الإجزاء هنا على الواجب عند أبي حنيفة إطلاق على الواجب، لكن عند أبي حنيفة أنا ما أدري يقول هذا المؤشر عمله أن الأضحية إذا لم تكن واجبة، إذا لم تتوفر فيها شروط الوجوب على الأقل سنة. يعني إذا كان شروط الوجوب غير موجودة عند أبي حنيفة، لكن هو لا يقول بأنها ليست سنة، يقول بأنها سنة أيضا. كيف؟ يعني إذا كانت عند أبي حنيفة لا تجب إلا بشروط، طيب عند انتفاء الشروط هذه ينتفي الوجوب، لكن السنية لا تنتفي عند أبي حنيفة، يعني يقول بسنيتها، لكن هو يعني لا تكون واجبة إلا عند وجود الشروط، لكن لو لم تجد، يعني واحد فقير كلف نفسه وضحى عند أبي حنيفة ليست واجبة عليه، لكن تجزئ مع أنها مندوبة. يعني هنا أطلقت، يعني قيل مجزئة مع أنها مندوبة حتى عند أبي حنيفة في هذه الحالة، في هذه الحالة. إذن الاستدلال به غير منتهض، لأن أبا حنيفة يوجب الأضحية أخذا من استعمال لفظ الإجزاء فيها، فالرد عليه رد بمحل النزاع. وإنما الصواب الاستدلال بحديث يجزئ من السواك الأصابع. هذا التعليق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. إيه فيه موجود. حسنه الضياء المقدسي في أحكامه. والسواك مندوب اتفاقا. طبعا هو هذا هو لا شك أنه هذا الحديث هذا يعني هو قوله حسنه الضياء المقدسي هذا لا يدل على أنه بالفعل هو حسن. يحتاج إلى بحث. لأن المضياء المقدسي قد يصحح أو يحسن أحاديث ليست كذلك بل هي مثلا ضعيفة. لكن السيوطي معروف بالتساهل الأمور. إيه قالها ليش الصواب الاستدلال بحديث يجزئ فأطلق الإجزاء على السنة أو التسوك يعني. طبعا عند الشافعية الأصبع ما تجزئ إذا كانت متصلة باليد. نعم. أصبع الإنسان نفسه لكن بأصبع غيره تجزئ. وكذلك لو كانت الأصبع مقطوعة يعني ليست متصلة به تجزئ عند الشافعية. نعم. يعني في حالات تجزئ حالات لا. وفرق والفساد يقابل الصحة. انتهينا من الصحة الآن نأتي إلى الفساد. نعم. والفساد يقابل الصحة فهو مخالفة ذي الوجهين الشرع. يعني لما كانت الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع هنا الفساد بعكس بضده مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. قيل في العبادة عدم إسقاط هذا القضاء. هذا شامل يعني يشمل العبادة والمعاملة مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. وقيل إن الفساد إيش؟ قيل إن الفساد في العبادة عدم إسقاط القضاء. عدم إسقاط القضاء يعني هكذا تعرف الفساد في العبادة. يعرف الفساد في العبادة عدم إيش؟ عدم إسقاط القضاء. يعني يقال العبادة التي لا تسقط بل يجب قضاؤها تسمى فاسدة. لا تبرئ ذمة صاحبها. لا تبرئ يعني تجب إعادتها. يعني سيأتي مناقشة على في هذا. وهو والبطلان مترادفان عند الشافعية باطل وفاسد بمعنى واحد إلا في بعض الأمور يعني في فرق بين البطلان والفساد. يعني مثلا عوض الخلع يعني مثلا يقوم بطلان يعني إذا في فرق بين يكون فاسد أو باطل يعني في بعض الأشياء. نعم. طيب. فرق بينهما أبو حنيفة فقال مخالفة ما ذكر للشرع بأن كان منهيا عنه إن كانت لكون النهي عنه لأصله فهي البطلان. كما في الصلاة بدون بعض الشرط أو الأركان. ما الشرع ولا للشرع إلا الصلاة بدون بعض الشرط. الشرط هكذا عندي. إيه يعني الشرط عندك إيش؟ مخالفة ما ذكر للشرع ولا ما ذكر الشرع. عندك ما ذكر الشرع؟ لا هي للشرع. للشرع إيه هو للشرع أحسن. وممكن يصير مخالفة الشرع خالف الشرع وخالف للشرع. أنت المخطوط. إيش يقول لك المخطوط؟ نفس الشيء. نفس كما في الصلاة بدون بعض الشرط أو الأركان. إيه. طيب المراد بالشرط الجنس بس المفروض بعض الشروط. عندك الشرط أو الشروط في المخطوط للشرع. لا هنا الشرط الشروط. عندك الشروط في المخطوط الشروط. إيه الشروط. عندك إيش أستاذ؟ ذكر للشرع نفس لا مسألة أخرى أنت بتحكي فيها شيخ غيرها. بتحكي فيها هي لا مشان نصحح النسخة بتاعتنا. بس نحن هناك بدي. ليش نسخة الشيخ أحمد مو نفس لا الشيخ هو بيحكي في مكان كلمة أخرى. لا أنا أريد عايز حط الشرط هناك حط الشروط. نعم. وبيعي نعم كما في الصلاة بدون بعض الشروط هذا عند أبي حنيفة وبيع الملاقيح لأنه نهى ورد النهي عنها بيع الملاقيح وهي ما في البطون من الأجنة ما في بطون الحيوانات كان يقول بعتك الولد الذي في بطن ناقتي هذا ملاقيح هذا باطل هذا عند أبي حنيفة يسمى إيش باطل لأنه منهي عنه بأصل الشرع لانعدام ركن من البيع أي المبيع لأن المبيع غائب مجهول غير موجود هنا. أو لوصفه فهي الفساد أما إذا كان سبب النهي لأجل وصف دخل في البيع كالبيع الربويات يعني الشروط الأركان موجودة لكن عرض له ككون مثل البيع في الربويات عند أبي حنيفة يصح بيع الربوي ويقول بحرمته كما في صوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه أصل الصوم جائز لكن كونه في يوم النحر غير جائز لأن فيه إعراضا عن ضيافة الله لكن أصل الصوم جائز وبيع الدرهم بالدرهمين يعني. اشتماله على الزيادة فيأثم به الزيادة هذه وصف التي أوجبت الحرمة طبعا هاي عندنا أوجبت البطلان ليس الحرمة والبطلان الزيادة عند أبي حنيفة أوجبت الحرمة لا البطلان ويفيد بالقبض الملك الخبيث إيه عند أبي حنيفة أن الخبيث يعني الربا أو الحرام يملك عنده يملك فلو جمع فلوس عن طريق الربا يملك وتجب عليه زكاته ويصير ملكه لكنه ملك خبيث ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره لأن المعصية في فعله دون نذره ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن المعصية ويفي بالنذر النذر أن يصوم ليلة النحر نقول هذا النذر حرام ولكن هو واجب عليك كيف واجب عليه وحرام نقول لا تصوم يوم آخر غيرها هذا كله عند أبي حنيفة نعم ولو صامه خرج عن عهدة نذره لكن لو اكتسب الصوم كما لو ارتكب المحرم وصام يوم النحر لا شيء يعني لا يقضي لا يصوم مرة يوما آخر لا يصوم فقد اعتد بالفاسد أو اعتد بالفاسد أما الباطل فلا يعتد به لو كان باطلا لا يعتد به عند أبي حنيفة هو يفرق بين الفاسد والباطل هكذا وهذا الخلاف لفظي كما مر في الفرض والواجب ونبهت عليه من زيادته هناك ثم الأداء فعل الآن عندنا اصطلاح يصطلح على الأصول نقول العبادة أداء أم قضاء إذا الأداء والقضاء كل منهما له معنى يعني ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل وفعل كل نوف بعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء وفعله وقت الأداء ثانية إعادة لخلل أو خالية والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا أو اتسع يعني هنا أربع أشياء الأداء القضاء الإعادة الوقت هي كل القضاء والأداء والإعادة كلها تتعلق بالوقت كلها ولذلك ذكر الوقت معه يعني الفعل أداء فعل العبادة فعل بعض كلها ما دخل وقته كلها أو بعضها يعني بشرط أن لا يقل عن ركعة بالنسبة للصلاة يعني هذا يسمى أداء فعلها كلها أو أقل من ركعة خارج الوقت تسمى قضاء السلامة فعل العبادة في الوقت نفسه المخصص لها مرة أخرى يسمى إعادة يسمى إيش إعادة منهم من قال يزيد لخلل يعني إعادة العبادة في وقتها لخلل تسمى إعادة ومنهم من قال لا يشترط الخلل حتى لو كانت الأولى أفضل من الثانية لا تسمى خلل يعني يسمى إعادة لخلل أو خالي هو ذكرها هنا والوقت ما قدره الشارع من الزمن وينقسم إلى قسمين وقت مضيق وهو ما لا يسع إلا العبادة ما يسع العبادة وغيرها إنما يسع العبادة وقتها كالصوم، والموسع ما يسع العبادة وغيرها مثل صلاة العشاء، نصلي 100 صلاة عشاء من الآن إلى الفجر. صحيح. هذا إذن قال في الشرح: الأداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه واجبا كان أو مندوبا. حتى المندوب له أداء وقضانا. ففعل جنس، وبعض لم يقصد به إخراج الكل بل التنبيه على دخوله بطريق الأولى. لا، يقول إذا كان بعض العبادة إذا فعلتها في الوقت أداء تسمى أداء، فعلها كلها في الوقت بطريق الأولى تسمى هذا. وليس المقصود بعض العبادة يعني ليس الكل. وشرط البعض المفعول أن يكون ركعة، بناء على الأصح أن من صلى ركعة في الوقت وباقيها خارجه فالجميع أداء. اشترطوا أن تكون أن يكون المفعول لا يقل عن ركعة، لأن الركعات الأخرى هي تكرار للركعة الأولى، لذلك اشترطوا ركعة كاملة أي بسجدتيها حتى تكون أداء. هات. وقولنا ما دخل وقته عشان ما نام للفجر في من ناقصه وين بناء على أن من صلى من إذا من عندك المخطوط إيه بناء عسف عندك بناء على إيه أن صلى هي من صلى من صلى حط شيخي ها بناء على أن من صلى هي موجودة عند صلى فقط. وقولنا ما دخل وقته يخرج فعله قبل دخول وقته وهو باطل إلا فيما جوزه الشارع. قبل الوقت إذا فعل العبادة قبل وقتها باطل، لا يدخل معنا في الموضوع إلا ما استثناه الشارع مثل صلاة كزكاة الفطر فهو تعجيل. زكاة الفطر وزكاة الزكاة للسنة الثانية أراد أن يعجلها مع الأولى، هذا يسمى تعجيل، والتعجيل في بعض العبادات جائز. نعم. والوقت يتناول الأصلية والتابعة مثل الجمع بين الصلاة. يعني مثلا العصر مع الظهر لو جمعها تقديما الظهر يكون وقت للعصر لكن بالتبع، ولذلك لو صلى العصر قبل الظهر في الجمع لا يصح لأنها تابعة، هو اللي صلى لابد من الترتيب في جمع التقديم. وقولنا قبل خروجه خرج به فعل بعد خروجه، الفعل بعد الخروج يسمى قضاء. وهو القضاء قضاء فعل العبادة بعد وقتها أو أقل من ركعة حتى. خرج به فعل ولا فعله؟ خرج به فعل العبادة فعله بعدها خرج به فعله بعد خروجه. عندك فعله طيب وعندكم فعلون حط فعله عجيب، هذا كادت تكون مثل دار الكتب العلمية. وقيل الأداء فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه، هذا رأي عند الشافعية أن الأداء لابد أن يفعل العبادة كلها ولا ركعة، لكن أصح تقدم معنا أنه إذا فعل ركعة كاملة في الوقت تسمى أداء، وهذا على الوجه الذاهب إلى أن الجميع قضاء. في عندنا قول آخر لكن ما أدري ذكره هنا ولا لا، لكن ما يذكر في المراقي وقيل يعني المهم يقول أنه ما يفعل في الوقت من ركعة وركعتين أداء، والذي يفعل خارج الوقت قضاء، يعني يقسم هي عبادة واحدة قسم منها أداء، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. والقضاء عرفه في جمع الجوامع بأنه فعل كل، وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتضى للفعل مطلقا. استدراكا يعني استدراك معروف لما سبق له أن يفعله يجب عليه فعله وقد مر وقته ولم يفعله فيفعله خارج الوقت، هذا يسمى قضاء. فقوله فعل كلي يخرج ما فعل بعضه أو يخرج ما فعل بعضه على ما تقدم من إيه؟ أنه أداء بشرطه السابق، بشرط أن يكون ركعة فأكثر. وفي قول الثاني الذي هو المرجوح أنه يسمى ركعة إذا كان ركعة وركعتين في الوقت يسمى قضاء والباقي أي يسمى أداء والباقي قضاء، هذا قول ضعيف. قوله وقيل بعض هو نظير القول السابق في الأداء أنه فعل كل العبادة. وقوله ما خرج وقت أدائه مخرج للأداء. ومنه أن يشرع في الصلاة ويفسدها ثم يصليها ثانيا في الوقت، خلافا لقول القاضي حسين وغيره أنها قضاء. يعني ما دام صلى لا حتى لو أفسدها بأن خرج منه ريح ثم توضأ وصلاها مرة أخرى بدأ يعني يصلي، هذا في الوقت، هذه تسمى أداء لا تسمى قضاء. القاضي حسين يقول متى ما صلاها ثاني مرة مطلقا سواء في الوقت تسمى قضاء. قال الشيخ جلال الدين ولو قال وقته في حد الأداء لكفى. لو قال في الأداء هو قال ما قال ماذا قال في الأداء في تعريف الأداء ماذا قال؟ هو بيحكي في القضاء الآن فعل لا لا في الق... لا نريد في ال... في الأداء في الأداء ماذا قال؟ والأداء أداء فعل إيش؟ فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه إيه في المتن كان أمن بعض ما دخل وقته إذا كان وقته، هذا من كلام الشيخ السيوطي ولا وش جمع الجماعة لأنه الإعادة يعني هو في تعريف الأداء في تعريف الأداء ماذا قال بالأول؟ هلا المخطوطة شلون مخطوطة شيخ نفس الموجود قول ما خرج وقت أدائه مخرج للأداء مخرج الأداء نعم إيه بعده الأداء ومنه أن يشرع في الصلاة يفسدها ثم يصليها ثانية خلافا لقول القاضي حسين وغيره أنها ولا إنها إيش أنها قضاء. طيب نعم. وبعده قال الشيخ جلال الدين ولو قال وقته كما في حد الأداء كفى. الأداء قال وقته ها في تعريف الأداء ماذا قال في تعريف الأداء؟ ارجعوا إلى تعريفه. قال وقت أدائه أو قبل وقت أداء إيش؟ فعل كل هذا القضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه وقيل ما خرج وقت أدائه وقل لو قال الجلال قال لو قال خرج وقته بدون وقت أدائه ما خرج وقته ما خرج وقته هكذا لا أول ماشي ما خرج وقته لو قال لو قال ما خرج وقته أحسن من أن يقول ما خرج وقت أدائه فقد عبرته ذلك في النظم السيوطي ذكر قال ما خرج في النظم السيوطي قال وقت له وقت له مستدركا به الأداء القضاء مستدرك وقت له يعني وقته ما يعني قال وقت أدائه السبكي قال ما خرج وقت أدائه المحلي يقول لو قال لو ما خرج وقته لكفى وقد أخذ به السيوطي مشى على رأي الجلال يعني على كلام الجلال قال ما خرج وقته ما خرج وقته طيب. وقد عبرت بذلك في النظر قوله استدراكا لما سبق له مقتض للفعل احتراز عما فعل بعد وقت الأداء لا يقصد لا بقصد الاستدراك نعم كإعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده في جماعة مثلا فلا يسمى قضاء لأنه لا يزال في الوقت ما دام أنه في الوقت يسمى أداء لأن الوقت لم يخرج احتراز عما فعل بعد وقت الأداء بعد وقت الأداء هكذا يعني استدراك لما سبق له سبق له مقتضى للفعل احتراز إيه؟ عما فعل بعد وقت الأداء لا بقصد الاستدراك. يعني لا بعد وقت الأداء يعني بعد دخول وقت الأداء. لا أنا بعد انتهاء خروج وقت الأداء. لو قال بعد خروج وقت الأداء يعني أنه لو أعاد الصلاة في الوقت هذا لا يكون قضاء بل يسمى إعادة. الظاهر بعد شيخنا بعد وقت الأداء احتراز عما فعل بعد وقت الأداء لا بقصد الاستدراك القضاء الاستدراك إعادة الصلاة المؤداة في الوقت أعادها بعده بعد الوقت في جماعة مثلا الآن يسمى قضاء صحيح. يعني بعد شو قال لو شو استدراك استدراك يعني أنه لو صلى الصلاة منفردا مثلا أنا عندي كذي وقت الأداء مو وقتا لأداء وقت الأداء إيه في ألف يعني أنه صلى الوقت منفردا ثم خرج الوقت خرج الوقت ثم أراد أن يصليها مع جماعة. لكن إحنا عندنا عند الشافعية لا تصلى يعني إذا صلاة واحدة قضاء واحدة أداء ما في ثواب الجماعة المعروف هكذا. يعني لو أعادها بقصد أنه يريد لا بقصد أنه يعيد نفس الأولى ما في ثواب. حتى القضاء خلف الأداء لا ثواب فيه. قال احترازا عن إيش لما قوله إنه القضاء بيكون في يعني قصد الاستدراك قصد الاستدراك. يقول هنا عادها بعد خروج الوقت احتراز عما فعل بعد وقت الأداء لا بقصد الاستدراك إنما بقصد كإعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده في جماعة مثلا يعني بعد الوقت في جماعة مثلا مل الباعث على ذلك فلا يسمى قضاء. يعني ممكن يكون مثلا في السفر مثلا أو كذا ما يعني مو واضح أنه طيب هو لا شك أنه ليس بحرام لكن الدافع إذا كان بقصد أنه يعني إذا كان يريد ثواب ما في ثواب لكن ليس بحرام. لكن بماذا توصف هذه الصلاة؟ توصف بأنها إيش؟ إعادة. يقول أنا عدد صلاتي التي صليتها في الوقت الآن بعد مع الجماعة لماذا عدتها؟ والله أنا يعني هكذا شفت أنه يعني عيدها أحسن ماشي. إذن هذه لا توصف بأنها إيش؟ يقول هون في الشربيني ولا يسمى إعادة. أيوة. يعني الإعادة مختصة بوقتي بالوقت الأداء. إيه صحيح. طيب بس يعني فعل. نفس الكلام بس أضاف إنه ثم إعادة في جماعة بعد خروج وقتها فلا يسمى قضاء بل ولا يسمى إعادة لأن الإعادة مختصة بوقتي الأداء. بوقت العبادة يعني صلاة هكذا لا يعني لي هي ليس مندوبة الإعادة ليست مندوبة هنا لأنه بعد الوقت لكن هي يندب إعادتها في الوقت إيه نعم له أجر وتسمى معادة إذا كان في الوقت بعد الوقت تسمى مقضية تسمى معادة إذا كان بقصد إذا قال أنا نفس الصلاة التي صليتها في الوقت أعيدها بعد الوقت تسمى معادة إذا كان لم يقصد هذا لا تسمى معادة. جميل. ودخل في قوله مقتضى للفعل أي طالب له الواجب والمندوب يعني أعادها في الوقت بسبب أو بدافع مقتضي أو بشيء يقتضي الفعل إما هذا الاقتضاء إما أن يكون واجبا بأن كانت الأولى باطلة يعني صلى فاكتشف في الوقت أن في ثوبه نجاسة أو أنه لم يتوضأ بدونه هنا الإعادة واجب. إذا أحيانا تكون سنة إعادتها بأن صلى منفردا فأقيم الجماعة يستحب له أن يعيدها في الوقت مع الجماعة وتسمى أيضا معادة. فكلاهما مطلوب شرعا إيه سواء وكلاهما كان يوصف بالقضاء فإن الصلاة المندوبة تقضى في الأظهر. صحيح. قال الشيخ جلال الدين ويقاس عليها الصوم المندوب أيضا فات عليه صوم الاثنين ممكن يقضى صام أي صوم وفائت النفل مؤقت دوب قضاءه كل نفل مؤقت له وقت محدد من صلاة أو صيام إذا فات وقته يستحب قضاءه ويقاس عليها الصوم المندوب فالتعبير بذلك أحسن من تعبير ابن الحاجب والبيضاوي بالوجوب أيوة. هو خصص بالواجب بينما حتى المندوب يستحب قضاؤه قال الشيخ جلال الدين المحلي لو قال لما سبق لفعله مقتضى كان أوضح وأخصر. وقوله مطلقا أي سواء وجب أداؤه كالصلاة المتروكة عمدا أم لم يجب، وأمكن كصوم المسافر أو امتنع عقلا كصلاة النائم أو شرعا كصوم الحائض. أيوة كله يسمى إيش داخل يعني داخل بيش القضاء القضاء. قال الشيخ ولي الدين وغيره العراقي الحق أنه لا حاجة في الحد إلى قيد الاستدراك وما بعده مستدركا مستدركا مثلا، وأن الحد تم عند قوله ما خرج وقته خلاص، أو نعم إذا قال فعل إن فعل كل أو بعض ما خرج وقته. أيوة القضاء هو فعل فعل كل العبادة أو بعضها دون ركعة خارج الوقت، ولا حاجة إلى أن نقول مستدركا به، لأنه متى لم يسبق مقتضى للفعل لا يكون المفعول بعد خروج وقت الأداء تلك العبادة لا يكون المفعول بعد خروج وقت الأداء تلك العبادة بل غيرها. فلذلك لم أستوفي هذا القيد في النظم ما جاب ما جاب، وتركت من الأصل حد المؤدي إيه فعل المؤدي العبادة مثلا، يعني ما ذكر المؤدي كالأصل، الأصل ذكر المؤدي أو لحد المؤدى أو المؤدى مؤدى مش المؤدي مؤدى المؤدى هو والمقضي والمفعول ما فعل وفي المقضي فعل المؤدى المؤدى فعل المؤدى ما ذكر يعني فعل العبادة فعل إيش العبادة، هو ذكر العبادة ولم يقل المؤدى مثل الأصل. إذا تركت من الأصل حد المؤدى والمقضي بأنه المفعول للاستغناء عنه بحد الأداء والقضاء. تقدم معنا في تعريف الأداء والقضاء أنه ما قال فعل العبادة، الأداء فعل العبادة، القضاء فعل العبادة خارج الوقت، ما في داعي لأن يقول المؤدى. إذن وتركت من الأصل حد المؤدى وحد المقضي بأنه المفعول الاستغناء عنه بحد الأداء والقضاء. ما قال فعل المؤدى أو المقضي، يعني ما ذكر المؤدى والمقضي استغناء بفعل بقوله الأداء والقضاء. كما ترك في الأصل حد المعاد استغناء عنه بحد الإعادة. يعني يلزم يعني من تعريف الإعادة معرفة المعاد، وكذلك يلزم من معرفة الأداء والقضاء معرفة المؤدى والمقضي. والتعبير بالفعل في حدهما وحد فعل الإعادة قال فعل فعل إيه نعم فعل في العبارة فعل، كلما قل فعل العبادة فعل العبادة فعل، إن التعبير بالفعل نعم في حدهما وحد الإعادة الآتي أصوب من تعبير ابن الحاجب ما فعل، لأن أولا أطول ما فعل أطول مع أنه ما مصدرية يعني تأول بالفعل يعني. نعم لأنه في الحقيقة حد المؤدى ما فعل والمقضي لا حد الأداء والقضاء والمعاد والمعاد للمصادر المذكورة يعني بل يعني هو لا للمصادر المذكورة يعني ينطبق حد ابن الحاجب على اسم المفعول اسم المفعول للمصادر على اسم المفعول المؤدى والمقضي والمعاد، بينما الفعل قول فعل العبادة يعني لا يتناول إلا العبادة، يتناول العبادة مو المؤدى أو المقضي، يتناول المصدر يتناول المصدر لا اسم المفعول كما عبر ابن الحاجب. والإعادة عرفها في جمع الجوامع بأنها فعله في وقت الأداء، يعني فعله عندك فعله فعل المأمور به يعني سواء كان واجبا أو مندوبا، قيل لخلل وقيل لعذر، إما لخلل في الأولى وهذا الخلل قد يوجب الإعادة بأن صلاها بأن فقدت شرطا مثلا، وقد يندب بأن صلاها منفردا. نعم. وقوله فعله أي المعادي، ويفهم منه أن المراد فعله ثانيا. وخرج بقوله في وقت الأداء القضاء، وأشار إلى خلاف في أنه هل يعتبر في الإعادة أن يكون فعل الثانية لخلل واقع في الأولى أم لا، كفوات شرط أو ركن أو لعذر، ولذلك قال مختلة، لذلك قال لخلل أو خالية، قال لخلل أو خالية بالنظر، لا يشترط يعني سواء كان لخلل أو لغير خلل، إذا فعل العبادة في الوقت تسمى إعادة. وإن أو لعذر وإن لم تكن مختلة كتحصيل فضيلة لم تكن في الأداء. ولم يرجح واحدا من القولين، والأول هو المشهور الذي جزم به الإمام وغيره ورجحه ابن الحاجب، يعني أن يكون لخلل. وقال السبكي إن كلام الأصوليين يقتضيه، وإن الثانية أقرب إلى إطلاقات الفقهاء واللغة يعني تساعده، فليكن المعتمد الثاني يعني خاليا عن الخلل، مو شرط يكون لخلل، بل حتى لو كان خاليا عن الخلل، حتى لو كانت الأولى الصلاة الأولى خالية عن الخلل تسمى إعادة. وأما ابنه فإنه زيف القولين في شرح المختصر بما إذا تساوت الجماعتان من كل وجه، يعني قال مثلا أحيانا ما في خلل وتستحب الإعادة، مثلا إذا تساوت الجماعتان في الفضيلة، يعني مثل إيش ما ذكر، بأن كانت الأولى مثلا يعني من حيث كثرة الجماعة جماعة أكثر، الثاني من حيث مثلا أنه كانت في مسجد مثلا وخلف إمام رجل عالم وتقي صالح، يعني هذه أيضا لها فضيلة من بعض النواحي. طيب يعني هذا ما في خلل في الأولى، يعني لأن الأولى الثانية معادلة الأولى في الأجر في، فإنه زيف القولين في شرح المختصر بما إذا تساوت الجماعتان من كل وجه، ثم اختار أنها فعل العبادة في وقت الأداء ثانيا مطلقا، أي عما أن يكون لخلل أو عذر أو غيرهما. وعلى ذلك اعتمدت في النظم. وإذا قال لخلل أو خالية، خلينا نتوقف هنا طويل البحث يعني.